قال رحمه الله: وقد علم الله تعالى في من ينزل عددا من يدخل الجنه وعددا من يدخل النار جمله واحده، فلا يزال في ذلك العدد ولا ينقص منه. نعم. وكذلك افعاله فيما علم منه من يفعله، وكل ميسر بما خلق له، والاعمال بالخواتيم. والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. نعم، هذا كلام في القدر. وتلاحظون ان الطحاوي رحمه الله فرق الكلام في القدر، يعني ما جمع الكلام، وهذا مما يعني من ملحوظات يعني العقيده، انه ان الكلام متفرق، يعني يتكلم في شيء ثم يرجع له مره اخرى. وكان الافضل ان يجمع الكلام كله في المساله في مكان واحد. فيتكلم هنا رحمه الله عن المساله من القدر، وقد علم الله عز وجل فيما لم يزل عدد من يدخل الجنه وعدد من يدخل النار جمله واحده. فالله عز وجل علم أهل الجنة وعلم أهل النار، فلا يزاد في عددهم ولا ينقص منه. وعلم الله عز وجل أفعالهم، علم ما هم فاعلون قبل أن يخلقهم، وكل ميسر لما خلق له. أهل الجنة ييسرون لعمل الجنة، وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار، والأعمال بالخواتيم. والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله، يعني أن كل شيء مكتوب وكل شيء مقضي وكل شيء مقدر. فنحن نؤمن بهذا، وهذا داخل في الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربع مراتب. ما هي مراتب الإيمان بالقدر الأربع؟ من يذكرها؟ تفضل. نعم، العلم. نعم. أي. نعم. نعم. أحسنت. هذه أربعة مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. المقصود بالعلم هو علم الله الشامل لكل شيء. فالله عز وجل قد علم كل شيء قبل أن يخلق شيئا. الله عز وجل لا يخفى عليه خافية ولا يعزب عن علمه شيء. الله علم من الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، كما قال سبحانه وتعالى: تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه المرتبة الأولى، المرتبة العلم. وهذه المرتبة كان أوائل القدرية ينكرونها ويقولون إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يكون. وهؤلاء هم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. يعني القدري، هذا القدري الذي ينكر القدر، ناظره بالعلم، يعني ناقشه في مسألة العلم، قل له: هل الله عز وجل يعلم الشيء قبل أن يكون أو لا يعلم الشيء إلا بعد أن يكون؟ فإن قال إن الله يعلم الشيء قبل أن يكون، خصم وبطل قوله وأثبت القدر. لأنه إذا كان الله يعلم الشيء قبل أن يكون، إذن هو الذي قدره، هو الذي يعلم ما سيكون في الأشياء. أما إذا قال إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يكون، كفر، لأنه يجعل الله عز وجل جاهل، يجعل الله ما يعلم ماذا سيكون في الكون إلا بعد ما تحصل الأشياء. فالله يكون مثل الخلق، لا يعلم الأشياء ولا يدبر الأشياء. فهذه المرتبة مرتبة العلم. وقد قال العلماء إن أصحاب هذه المرتبة انقرضوا أو قلوا جدا، وصار القدرية بعد ذلك يثبتون مرتبة العلم والكتابة وينازعون في مرتبة المشيئة والخلق. هذه المرتبة الأولى هي العلم. المرتبة الثانية الكتابة، وأن الله عز وجل قد كتب المقادير، كتب المقادير كما في الحديث: أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وقد قال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذه الآية دليل على ماذا؟ على مرتبة و اقرأ الآية: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. إن ذلك على الله سبحانه، في مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وكل شيء فعله في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، فكل شيء مكتوب. نحن نؤمن بأن كل شيء مكتوب قبل أن تفعله. والجنين حينما ينفخ فيه الروح يؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد، فمكتوب شقاوته وسعادته وعمله ورزقه وكل شيء قد كتب. هذه مرتبة الكتابة. وهناك أيضا الكتابة أنواع: كتابة العامة، وكتابة العمرية، والكتابة الحولية، والكتابة ما يفعل الإنسان كل ما يفعل أو يقول، وفي هذا تفاصيل كثيرة. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة. مرتبة المشيئة، وأنه لا يحصل شيء في هذا الوجود إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. مرتبة المشيئة، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: فعال لما يريد. فمشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة، ولا يكون شيء في الوجود إلا بمشيئة الله. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. هذه مرتبة المشيئة. سؤال: أيهما أوسع، المشيئة أم القدرة؟ أو نصيغ السؤال بأسلوب آخر: هل نقول كل ما يقدر الله عليه يشاء، أو كل ما يشاءه فهو قادر عليه؟ أيما صح؟ كل ما شاءه فهو قادر عليه، أو كل ما يقدر عليه يشاءه؟ نعم، كل ما شاءه قادر عليه. طيب كل ما يقدر عليه يشاءه، صح أو غلط؟ كل ما شاءه فهو قادر عليه، صح؟ طيب كل ما يقدر عليه يشاءه، صح أو غلط؟ لو قالك شخص: كل شيء يقدر الله عليه فقد شاءه، هل كلامه صحيح أو خطأ؟ خطأ، لأن الله عز وجل يقدر على كل شيء. إن الله على كل شيء قدير. لكن هل الله عز وجل يشاء كل شيء يقدر عليه؟ لا. أعطيك مثل واحد: الناس في الأرض الآن هل كلهم مؤمنون؟ لا. هل الله عز وجل يقدر أن يجعل لهم كلهم مؤمنين؟ يقدر. هل الله شاء أن يجعلهم مؤمنين؟ لا. إذن ليس كل ما يقدر عليه يشاءه، فالله يقدر على كل شيء، لكنه يشاء أشياء ولا يشاء أشياء، فالقدرة أعم، قدرة الله. وإذا نقول قدرة الله التامة، قدرة الله الواسعة، ومشيئته النافذة. مشيئة الله نافذة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه مرتبة المشيئة، ما ومشيئة الله نافذة، ولا يكون شيء إلا بمشيئة الله، وكل ما وقع في الوجود فقد شاءه الله سبحانه وتعالى وأراده. الإرادة الكونية أو القدرية؟ الكونية أو القدرية؟ كونية قدرية. أو الدينية الشرعية؟ كل ما وقع في الوجود فقد شاءه الله وأراده كونا وقدرا. لكن لا يلزم أن يكون أراده دينا وشرعا، لأن الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة دينية شرعية، وإرادة كونية قدرية. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الإرادة الدينية الشرعية والكونية القدرية؟ وأريدكم أن تنتبهوا لهذا الأمر لأنه مهم، ولأن فهمه يعني يجعلك تفهم كثير من هذه المسائل وتفرق بين يعني الآيات في هذا المجال. ما الفرق بينهما؟ نعم. نعم. والكفر. أحسن، هذا فرق. إذن من الفروق المهمة أن إرادة الله الكونية هي فيما يحب وما لا يحب، وأما إرادة الله الشرعية فهي لا تكون إلا فيما يحبه الله من الطاعات وما يحب الله عز وجل مما يريده شرعا ودينا. هل هناك فرق آخر؟ فرق آخر؟ طيب صحيح هذا، لكن الفرق إيش؟ إنه الفرق آخر. يعني الآن ذكرنا الفرق إن إن إن الفرق الأول إن الدينية الشرعية تكون محبوبة لله دائما، وأما الكونية القدرية فقد تكون محبوبة وقد لا تكون محبوبة. يعني الكونية القدرية ما قدره الله قد يكون محبوبة قد لا يكون محبوبة. طيب فرق آخر، جبت أتيت ببعض الجواب، يعني نريد بس تفريق آخر يبين لنا الفرق بين الإرادتين. نعم. أحسنت. الكونية القدرية هي كل ما وقع في الوجود، يعني هي قطعية الوقوع، وأما الدينية الشرعية ما أراده الله دينا وشرعا فقد يقع وقد لا يقع. يعني ليس كل ما يحبه الله ويرضاه يقع، بل قد يقع من العبد وقد لا يقع. الآن الصلاة يحبها الله، لكن هل كل الناس يصلون؟ لا. طيب الآن عرفنا فرقين أساسيين في الفرق بين الدينية الشرعية والكونية القدرية، أن الدينية الشرعية مستلزمة للمحبة والكونية ليست مستلزمة للمحبة، قد تحب وقد لا تحب، قد تكون محبوبة وقد لا تكون. الفرق الثاني أن الدينية الشرعية قد تقع وقد لا تقع، أما الكونية فهي مستلزمة للوقوع. بمعنى أن الدينية الشرعية مستلزمة للمحبة والكونية مستلزمة للوقوع. واضح؟ نريدكم الآن نعطيكم 4 أسئلة على هذا التقسيم. السؤال الأول، أعطني مثالا لما اجتمعت فيه الإرادتان فيكون هذا المثال يصح فيه أن يقال إن الله أراده دينا وشرعا وكونا وقدرا. يعني هذه المرادة دينا وكونا. أعطني مثال لما اجتمعت فيه الإرادتان. تفضل. أي إسلام؟ لا. إسلام كذا عام؟ لا، لازم تحدد. نعم. إيش؟ نعم. ها. يعني الصلاة التي صليناها المغرب شرعا وقدرا، طبق عليها القاعدة. يعني صلينا المغرب فنحن نقول إن الله أرادها كونا وقدرا، والدليل أنها وقعت. ما دام وقعت أي شيء وقع أراده الله كونا وقدرا. والله يحبها فهي أيضا مرادة إيش؟ دينا وشرعا. أحسنت. طيب نريد مثال آخر لما أراده الله كونا وقدرا ولم يرده دينا وشرعا. أراده الله كونا وقدرا ولم يرده دينا وشرعا. تفضل. كيف هذا أراده الله إيش؟ الأذان. يعني فعله أنت يعني حدد يعني عدم صلاته. لا تقول لا تجيب الأذان وتجيب القصة. يعني عدم صلاته أراده الله كون ولم يرده دينا. فكم كونه وقع أن هذا الشخص لم يصلي فهذا الله قدره كونا. وكون عدم صلاته لا يحبها الله ولا يرضاها بل هي معصية فهذا لم يرده الله دينا وشرعا. فالله لا يريد ولا يحب المعاصي. طيب نريد شيئا مثالا أراده الله دينا وشرعا ولم يرده كونا وقدرا. تقول هذا أراده الله دينا وشرعا ولم يرده كونا وقدرا، هل يأتي؟ ها تفضل. لا يوجد في قول ثاني لا يوجد شيء. أنت شف طبق القاعدتين المحبة الوقوع. شيء أراده الله دينا ولم يرده كونا. إذا طبقت المحبة والوقوع أراده دينا يعني يحبه، لم يرده كونا لم يقع. هل في شيء يحبه الله ولم يقع؟ تفضل لورا. ها أحسنت بارك الله فيك. إسلام جميع الناس، أليس الله يحب من الناس أن يسلموا؟ والله يريد من الناس دينا وشرعا أن يدخلوا في الإسلام، لكن هل الله أراده كونا وقدرا؟ هل الله قدر أنهم يسلمون كلهم؟ لا. إذن هذا مثال لما أراده الله دينا ولم يرده كونا. آخر القسمة الرباعية نريد مثال لشيء لم يرده الله كونا وقدرا ولم يرده دينا وشرعا. لم يرده كونا ولا دينا. أن يكفر جميع البشر، هل هذا صحيح؟ طيب يكفر جميع البشر، لم يرده الله دينا لأن الله ما يحب الناس يكفروا، ولم يرده كونا لأن الناس لم يكفروا كلهم. أحسن. في بعض العلماء يمثل أمثلة على هذا، أنا أعطيكم المثال وأنتم تطبقون عليه إيش الإرادة. كفر أبي جهل أي إرادة؟ كونية قدرية فقط. ها طيب إيمان أبي بكر كونية قدرية ودين شرعية. طيب كفر أبي بكر ها لا قدرية لأن الله ما قدر أنه يموت كاف، ولا دينية لأن الله ما يحبه. بقي ما أراده الله. طيب إيمان أبي جهل، إيمان أبي جهل أراده الله ولا ما أراده؟ أراده الله دينا وشرعا ولم يرده كون الله ما قدر ولا أراد أنه يؤمن، يعني كونا وقدرا، لكن الله أراد أن يؤمن بالدين والشرع. واضح؟ أنت إذا فرقت بين هذا تستطيع أن تفهم الآيات في هذا. يعني قول الله عز وجل، قول الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. انتبه، أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. الأمر هنا أمر كوني ولا ديني؟ كوني. شوف الكوني والقدري يأتي في الأمر، يأتي في البعث، يأتي في الإرسال، يأتي في التحريم. التحريم قد تكون تحريم كوني وقد يكون تحريم ديني. قوله تعالى حرمنا عليه المراضع، الله حرم على أمهاتكم، تحريم شرعي ولا قدري؟ قدري. حرمت عليكم أمهاتكم شرعي. فالكوني والشرعي تجد في الآيات يعني كثيرة. وقد بسط هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل، وذكر الآيات في التفريق. المشكلة عند القدرية الذين ضلوا لم يفرقوا، والجبرية انتبهوا شوف كيف جاء الضلال، لم يفرقوا بين ما يحبه الله وما يقدره. فالقدرية النفاة المعتزلة قالوا كل ما يحبه الله، كل ما أراده الله فهو يحبه. يقولون كل ما أراده الله وقدره فهو يحبه، والله لا يحب المعاصي والذنوب، إذن الله لم يقدرها ولم يشأها، فالعبد هو الذي يخلق فعله. كيف المدخل؟ فظلوا. جاء الجبرية قال كل ما قدره الله وشاءه فهو يحبه، والله قدر المعاصي فهو يحبها ويرضاها. لما جعلوا فيه تلازم بين الإرادة الكونية والدينية ما فرقوا، جاء الجبرية قال كل المعاصي يحبها الله لأنه قدرها، وكل ما قدره فهو يحبه، ولو كان لا يحبه لم يقدر. فقالوا إنها محبوبة، حتى إن قال قائلهم أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعاته. الصوفية الجبرية. والقضية النفاة قال كل ما يحبه، كل ما أراده وشاءه فهو يحبه، والله لا يحب المعاصي فهو لم يردها ولم يخلقها، فالعبد يخلق في نفسه والله لا يخلق ولا يقدر شيئا. أهل السنة فرقوا، قالوا هناك أشياء الله يحبها ولا يقدرها، وهناك أشياء الله قدرها ولا يحبها، ولا يلزم أنه من تقدير الله للشيء أنه يحبه، ولا يلزم من كون الشيء أن كون الله يحب هذا الشيء أن يكون أن أن أن أن يخلقه. فالله يحب أشياء ولا يقدرها، والله عز وجل يقدر أشياء ولا يحبها. وبهذا تكون قد جمعت بين الآيات والنصوص الشرعية التي تكلمت عن هذا الموضوع. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى أصل قدر الله تعالى في خلقه على ذلك. نعم، القدر سر الله في خلقه، وكما سوى معنى القدر ونظام التوحيد سر الله في خلقه، فلا أحد يعلم عن هذا السر، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا علم الله سبحانه وتعالى وفعل الله، ولا أحد يدرك هذه الأسرار. لماذا الله جعل فلان فقير وهذا غني؟ لماذا هذا مهتدي وهذا ضال؟ لماذا هذا مريض وهذا صحيح؟ هذه أسرار، وهذه حكمة الله عز وجل في خلقه، ما يستطيع أحد أن يصل إليها ولا يطلع عليها. فعلى المؤمن أن يؤمن بذلك كله، ولا يشغل نفسه بما لا يصل فيه إلى نتيجة ولا إلى جواب. نعم. والتعلق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك نظر وفكر وسوسة، فإن الله تعالى طلع عن قدر عدمه ونهاه عن ضرره، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، القدر لما ذكر القدر المؤلف رحمه الله هنا حذر من ايش؟ من التعمق في هذا النظر، لأن الإنسان حينما يتعمق في أسرار القدر يحتار ويدخل في الوسوسة ويدخل في أشياء تجعله يعني مضطرب، تجعله شاك، وتجعله يعني متحير. فلذلك الإرشاد في هذا أن الإنسان يقول آمنت بالله قدر الله وبأفعال الله وبحكمة الله، ويعمل لا يشغل نفسه بهذه الأسئلة التي لا يصل فيها إلى نتيجة، بل إنها تدل أحيانا على التعنت وقلة الإيمان. هنا يقول فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. لا تنظر، لا تتعمق، لا تفكر، لا يعني الإنسان يجلس يفكر لماذا الله خلق كذا، لماذا الله خلق كذا وقدر كذا ويعذب على كذا، وهل الإنسان يعني مخير أو مسير، هل له إدراك، طيب لو هل أستطيع أن أخرج عن قدر الله، فيدخل في هذه الأمور العويصة والدقيقة ولا يستطيع بعد ذلك أن يخرج بنتيجة أن الله سبحانه وتعالى قد طوى علم ذلك، قد طوى علم ذلك عن أنام يعني عن خلقه، ونهاهم عن مرام يعني نهى الله عز وجل خلقه عن أن يغلو وأن يتعمق في ذلك، لأن هذا من أفعال الله، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإن الله عز وجل قد طوى هذا السر، وهو يعني لما الله أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وغير ذلك، هذه من أسرار القدر. فلا يصح أن تقول لما فعل الله كذا على وجه التعنت وعلى وجه السؤال عما لا تصل فيه إلى نتيجة وعما استأثر الله بعلمه. لكن قد يسأل الإنسان عن الحكمة إذا كانت يمكن أن يطلب المعرفة ويطلب العلم، إذا كان مما يمكن أن يصل فيه إلى جواب. أما الإنسان يسأل معترض لماذا الله فعل كذا، لماذا الله يقدر كذا، لماذا الله يشرع كذا على وجه الاعتراض، أو يسأل عن أشياء لا يعني يصل فيها إلى نتيجة، فهذا من المنهي عنه. نعم. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منظم قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علما، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار علم الموجود كفر، وادعاء علم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول. نعم. إذن العلم علم موجود، علم مفقود، وأولياء الله وعباد الله المؤمنون هم الذين يؤمنون بالله عز وجل وبما جاء عن الله، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فأن تؤمن إيمان مطلق وتسلم تسليم مطلق، وهذا هو دليل الولاية ونور القلب والبصيرة والتسليم ورسوخ الإيمان ورسوخ العلم. فالعلم كما قال المؤلف رحمه الله علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. يعني علم موجود مبثوث معروف بالكتاب والسنة وفي المشاهدات، وهناك علم مفقود يعني غيب. فإنكار العلم الموجود كفر، تنكر شيء موجود ومعروف فهذا كفر، وادعاء العلم المفقود أيضا هذا كفر. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود فك العلم المفقود. فالمقصود بهذا أن على المسلم أن يكون قلبه سليما وسليم من الشك، سليم من هذه الشبهات، لأن القلوب أيها الإخوة ثلاثة: قلب سليم، وقلب مريض، وقلب ميت. القلب السليم هو الذي سليم من هذه الشبهات والشهوات والشكوك، وهذا هو الناجي عند الله عز وجل، كما قال عز وجل: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من هذه الأمراض كلها، من الشبهات والشكوك والشهوات. أما القلب الميت فهو قلب الكافر، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، وهو قلب ميت ما ليس فيه إيمان. وأما القلب المريض ففيه مادة من هذا ومن هذا، فهو به صحة وبه مرض، وهو لما غلب منهما. فالمؤمن هو الذي يؤمن بالعلم الموجود بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعترض عليه ويسلم به ويوقن به ولا يتتبع ويطلب العلم المفقود الذي استأثر الله به. هناك أشياء استأثر الله بها، يعني مثل كل صفات الله عز وجل، حقيقة صفات الله، ما يمكن أن تعرف حقيقة الله عز وجل وذاته وصفاته لأن هذا غيب، عليك أن تؤمن بما علمت من معاني أسماء الله وصفاته، لكن كيفية هذه الصفات هذا من العلم المفقود الذي لا تصل فيه إلى نتيجة. وكذلك سر القدر من العلم المفقود الذي لا يصح أن تتوغل فيه. وهل يجوز أن تسأل عن الحكمة؟ يعني هل يجوز أن تقول ما الحكمة في هذا أو لا يجوز؟ هل يجوز أن تبحث عن الحكمة في التشريعات مثلا؟ نقول إن الحكمة قد تكون منصوصة، قد تكون منصوصة يعني في النصوص الشرعية، فهذه تؤمن بها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ما الحكمة في زيارة القبور؟ تذكركم الآخرة، هذه حكمة واضحة. وفي شيء ما تصل فيه إلى حكمة، ما تعرف حكمته، مثل إيش؟ نعم، نعم، يعني هذه نعم من منصوصة، لكن أيضا العلماء تكلموا فيها بعض الشيء. نعم، سبع، جعل الطواف سبع، لماذا لم تكن ست أو ثمان؟ نعم، نعم، الصلوات عددها بعض الأعداد، مسعى الخفين لماذا لم يكن تحت أو صار فوق؟ نعم، الصلاة، الصيام، يعني قول عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ما الحكمة في تقبيل الحجر؟ ما ندري، هذه حكمة تعبدية. لذلك عمر قال أن رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك فقبلتك، أنت حجر، أعرف أنك حجر، حجر تستفيد أنت من تقبيل، لكن هذا تعبد. لا أحد يقول له حجر، ليش أنا أقبل حجر؟ لازم أقتنع أنا، ليش نقبل حجر؟ ليش نطوف؟ ليش درب الجمار؟ ليش؟ وهكذا غسل الكفين ثلاثا للقائم من نوم الليل قال العلماء حكمة تعبدية. في أشياء ما تدري عن عن عن حكمتها فهي تسلم، لكن في أشياء أيضا غير منصوصة ويمكن تدرك حكمتها أنت بما يعلم أو بمعرفة يعني قواطع الشريعة ونحو ذلك. وما علمنا حكمته بالاستنباط نقول لعل من الحكمة كذا، ولا نجعلها كل الحكمة. بالمناسبة ذكر الأخ العدة، يعني أنا أذكر الآن من طروحات بعض العلمانيين، بعض العلمانيين من طروحاتهم مثلا في عدة المرأة، يقولون مثلا إن الحكمة من العدة استبراء الرحم، وحتى يعرف أن المرأة لم تحمل أو ليس في رحمها حمل فتستبرئ وتمكث هذه العدة سواء 3 أشهر أو نحو ذلك حسب أنواع العدة. قال بعض العلمانيين المعاصرين الآن لا يحتاج تمكث المرأة 3 أشهر ما دام أن المقصود بالحكمة الحكمة هي استبراء الرحم، الآن نسوي تحليل 5 دقائق 10 دقائق نعرف أن رحمها ليس فيها ولد وخلاص ما يحتاج أن تعتد 3 أشهر ما دام هذه حكمة التشريع، ونحن مع حكمة التشريع، ما رأيكم؟ يقول أيس الحكمة استبراء الرحم؟ نعرف أن الرحم ما في ولد حتى لا تختلط ماء الرجل مع ماء غيره. فخلاص الآن الحمد لله العلم تطور، ما يحتاج المرأة تمكث. نعم، إذن نقول هنا من الحكمة، من الحكمة. وهناك طبعا ردود كثير عليهم، من الحكمة استبراء الرحم. ثم إنه أيضا هذا التحليل الذي يوضع وليس قطعيا، وقد حصل تحاليل وتبين أنه في حمل فليست قطعية. ومن الحكمة أيضا أن كما ذكر الأطباء أن أن أن أن أن عوامل الوراثة والتي يعني تكون في لا تنقطع من رحم المرأة إلا بعد مضي هذه الأشهر، سبحان الله، بعد أن تحيض 3 حيض تنقطع هذه البقايا الواحد الوراثية. فالحكمة تتشع أن تبقى المرأة حتى تنقطع هذه الأمور من رحمها، فيأتي بعد ذلك يكون الرحم مستعدا لاستقبال ماء جديد. وهناك حكم لا نعلمها نحن. وأيضا ذكر العلماء من الحكمة أيضا مراعاة حق الزوج، فلا يناسب المرأة يزمت زوجها اليوم وتنكح غدا، ومراعاة حق أهل الزوج وغير ذلك من الحكمة الكثيرة. فيكون الشخص يقول لا هذه الحكمة، ونحن نتجاوز الأحكام الشرعية بمعرفة أن هذه الحكمة هذا غير صحيح وغير صواب. إذن عندنا أشياء عرفنا حكمتها بالشرع وبالنص، فهذه نقول هذا من الحكم كذا. وهناك أشياء تعبدية لا نصل فيها إلى حكمة، فنحن نؤمن بها ونعملها ونحن مستيقنون ومطمئنون. وهناك أشياء نتلمس فيها الحكمة وإن لم تكن منصوصة، لكن نعلم شيئا من هذه الحكمة، إما بمكتشفات أو بمراعاة يعني مقاصد الشريعة ونحو ذلك، فنقول هذه من الحكمة، من الحكم، ولا نجعل الحكم مقصور على ما توصلنا إليه من الحكمة. ولا يصح للإنسان أن يتوقف عن الامتثال حتى معرفة الحكمة. يعني لا يجوز لرجل أو امرأة يقول أنا ما أفعل هذا حتى أعرف الحكمة، لازم أعرف الحكمة، أنا ما أطبق إلا إذا عرفت الحكمة، أو ما أطبق إلا إذا اقتنعت، أو إذا يعني وافق عقلي أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز. فلا يصح أن توقف اتباعك للشرع على معرفة الحكمة، لأن الحكمة قد تخفى، ولكن لا مانع من أن تتلمس الحكمة، لأن معرفتك للحكمة يعني قد يكون مفيدا لك أو لإقناع الآخرين وبيان حكمة الإسلام في هذا التشريع. نعم. ونقف باللوح من طلب بجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه انه كائن ليجعله غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمع كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعله كائن لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامه. طيب، هنا قال ونؤمن باللوح والقلم. اللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فالله عز وجل قد كتب في اللوح المحفوظ كل شيء إلى يوم القيامة. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كان إلى يوم القيامة. فنحن نؤمن باللوح المحفوظ ونؤمن بالقلم وما كتب بهذا القلم في اللوح المحفوظ، فهذا كله مما يدخل في الإيمان بالغيب. والله عز وجل قد ذكر اللوح المحفوظ كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. واللوح هو الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، وهذا مما يدخل في الإيمان بالقدر، لأن كل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ. والقلم هو الذي كتب به في اللوح المحفوظ، ولكننا نحن لا نعلم كيفية اللوح المحفوظ، كما أن لا نعلم كيفية القلم الذي كتب به. والقلم من مخلوقات الله، وهل هو أول المخلوقات أو لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. ففهم من ذلك بعض العلماء أن القلم أول المخلوقات، وقال بعضهم لا، ليس أول المخلوقات، وإنما معنى أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي عند أول خلق الله للقلم قال له اكتب، وليس القلم هو أول المخلوقات، بل أول المخلوقات هو العرش. فالعرش خلق قبل القلم كما قال بعض العلماء، ومنهم ابن القيم رحمه الله رجح هذا القول. نعم. طيب، كما هو مقترح أن يكون بين الأذان والإقامة لإجابة الأسئلة، نجيب بحسب ما يسمح به الوقت. هذا السائل يقول: هل يعاقبون الذين ماتوا قبل الإسلام وبيدخلون الجنة ولم يكن يعرف الدين الإسلامي؟ الذين لم تبلغهم دعوة الإسلام، سواء كانوا قبل الإسلام أو بعد الإسلام، فالصحيح أن من لم تبلغه الدعوة فإن الله عز وجل لا يعذبه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. فدل على أن من لم تأتيه رسول فله حجة. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: كلما ألقي فيها فوج، يعني النار، سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. فدل على أنه لا يدخل النار إلا من جاءه نذير. أما من لم يسمع بالإسلام ولا بالدين فإنه لا يعذب، إلا إذا كان مفرطا في السؤال والبحث عن الحق. بمعنى أن أعطيكم يعني بصور هذا بتصوير آخر: هل الجاهل معذور؟ هل الجاهل معذور أو لا؟ نقول: الجاهل معذور إلا إذا كان لم يسعى في إزالة الجهل عن نفسه. فبعض الناس مثلا جاهل ولا يتعلم، فيقال له تعلم، قال: لا، أنا أريد أن أبقى على جهلي حتى لا تقوم الحجة علي. لا، هذا الشخص قامت الحجة عليه ولو كان جاهلا، لأن هذا نوع من الإعراض عن دين الله، والإعراض عن دين الله هذا من أنواع الكفر والعياذ بالله. فالجاهل المعرض عن التعلم عن البحث الحق هذا محاسب، أما الجاهل الذي ليس عنده من يعلمه ولا يستطيع أن يزيل الجهل الناس فهذا معذور. يقول: من هو القائل إن لكم عند الله موعدا في الجنة ومن الذي يجيبه؟ الله عز وجل قال في الحديث: إن ينادي منادي إن لكم عند الله موعدا يريد أن يجلسكم، قد يكون ملك من الملائكة، المهم هذا الذي ورد، فيسمعون منادي، يسمعون منادي، والذين يجيب الإجابة طبعا أهل الجنة هم يقولون: ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار، هذا أهل الجنة يقولون. ثم بعد ذلك يكشف الله عز وجل الحجاب عن وجهه سبحانه وتعالى. هنا السؤال يقول: من ابتلي بالوسواس في وجود الله والخواطر وهو من طلبة العلم يريد نصيحتكم. النصيحة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق هذا، حتى يقول: من خلق الله؟ فإذا وصل إلى هذا فلينتهي وليقول: آمنت بالله. فهذا هو الحل وهو الجواب، لأنك إذا وصلت لهذا السؤال الأخير وصلت إلى سؤال فاسد. سؤال فاسد جوابه بقطعه، يعني سؤال فاسد أصلا يلزم منه التسلسل إلى ما لا نهاية، والتسلسل إلى ما لا نهاية هذا فاسد عقلا كما أنه فاسد شرعا. لابد أن ينتهي هذا العالم إلى خالق غير مخلوق. أما من خلق هذا من خلق هذا تكون في دوامة وفي تسلسل، يعني منتف عقلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى قطع هذه الوساوس، و يعني معلوم أن هذا السؤال هو سؤال شيطاني لا جواب عليه ولا يسأله عاقل، ما يسأله عاقل هذا، إنما يسأله إنسان يعني قد استجاب للشيطان. يقول: ما الفرق بين التشبيه والتعطيل، وما هو منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال من التشبيه والوقوع في التعطيل؟ كما سبق معنا في الدرس، التشبيه والتمثيل هو تشبيه الخالق بالمخلوق، يعني تجعل صفات الله مثل صفات الخلق، هذا التشبيه، تشبه صفات الله بصفات الخلق. وأما التعطيل فهو النفي، فهو تعطيل الله عن صفاته، يعني تنفي صفات الله بالتأويلات. فيقول المعطل: إن الله لا يسمع، لا يبصر، لا يتكلم، لا ينزل، لا يضحك، لا يرضى، لا يغضب، هذا التعطيل بالنفي، نفي الصفة مطلقا، أو تفسير الصفة بمفعولات الله، فهذا من التعطيل، يعني تعطيل الله عن صفاته، يعني نفي صفات الله عز وجل وتعطيل عن حقيقتها. يقول: هل الإرادة الكونية ترادف المشيئة، والإرادة الشرعية ترادف المحبة؟ نعم، كل إرادة كونية، كل ما أراده الله كونا فهو شاء، فقد شاء، وكل ما أراده دينا وشرعا فقد أحبه. ولهذا لا يصح أن تقول إن المشيئة تنقسم إلى قسمين: مشيئة شرعية ومشيئة كونية. لا، لأن المشيئة كلها إيش؟ كلها كونية، مشيئة الله ما تكون إلا كونية قدرية. هذا السائل يقول: هل العقل مقره القلب؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث: ولا خطر في قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. اختلف العلماء في مكان العقل، هل هو في الرأس أو في القلب؟ فقال بعض منه في الرأس وهو مذهب الفلاسفة، وقيل في القلب. فالذين قالوا في الرأس قالوا: الإنسان يدور في رأسه وأتوا شيء في رأسه يبدأ لا يفكر ولا يعقل. والذين قالوا في القلب قالوا: لأن الله عز وجل قال: لهم قلوب لا يعقلون بها ولا يفقهون بها. وابن عباس رضي الله عنهما لما سئل بما نلت هذا العلم قال: بلسان سؤول وقلب عقول. والصحيح أن العقل له ارتباط بالقلب والرأس. أنا قلتكم يشق في ذكركم للحوض، ما فهمت السؤال هذا. طيب، يقول: كل موجود واجد، بمن خلق الله، كيف نرد على الشبهات؟ سبق ذكرنا أنه هذا من الدوران ومن التسلسل. ما يمكن تقول كل موجود له يعني كانك تقول كل موجود له واجد يعني له خالق. طيب والخالق له خالق إلى متى؟ يعني ما يمكن أن يكون أن يكون المخلوق خالق، بل لابد أن تنتهي جميع المخلوقات لخالق غير مخلوق وهو الله سبحانه وتعالى. لا يمسه إلا المطهرون في سورة الواقعة يسأل عن معناها. اختلف العلماء في هذا الآية، فقيل إن المقصود بها اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون، هذا في اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة. وقال بعضهم إنه يقصد به المصحف، وهذا استدل به من يقول بأنه لا يمس القرآن إلا طاهر على القول الثاني في تفسير هذه الآية. وكيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في بيت المقدس ولم تفرض الصلاة بعد؟ وصلى بهم، لكن ليست الصلوات الخمس، الصلوات الخمس صحيح أنها فرضت بعد، لكن كانت موجودة الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث ويصلي، وكانت الصلاة موجودة حتى في الأمم السابق والأنبياء السابقين صلوا، فلا يلزم أن تكون هي الصلوات الخمس. هذا ما يسر الإجابة عليه من هذه الأسئلة. وهنا أوراق فيها سحب، تفضل. واحد رقم 23 يعرفون يعرفون. طيب رقم 23 شوف رقم ثاني. اي نعم ثلاثة أرقام. رقم ثاني 31. ورقم ثالث 10. نعم 31 23 10. الأخوات النساء رقم 31 23 10. محرمها يأتي بعد الصلاة يستلم الجائزة من الإمام. والتحذير يا أخوة بعد الصلاة لله سبحانه وتعالى المجلس. صلى الله عليه وسلم.